تعالى سبحانه وتعالى حتى شمل جميع الكائنات وجميع المخلوقات، حتى ان الدواب الصغيره التي كانت تستطيع ان تحمل رزقها سخر الله عز وجل لها من يحمل لها رزقها. قال الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الدواب التي لا تستطيع ان تبحث عن ارزاقها وان تبحث عن طعامها، الله تبارك وتعالى قد خير لها وسخر لها من يحمل اليها رزقها. من لطائف ما ذكر المفسرون ان تفسير هذه الايه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ما ذكره ابن كثير في تفسيره ان الغراب هذا الطائر اسود اللون، حينما يفسد بيضه يخرج الطائر الصغير له ابيض، فاذا راه الادوات بهذا اللون نجرى منه فيظل هذا الطائر الصغير ثاني حساس يتفقد الادوات، فيقدر الله عز وجل له قاصرا صغيرا يحمل اليه رزقه فيطعمه حتى يكفر ويتوجه له فيعود اليه ندوان ورحمه الله. ارايتم رحمه الله عز وجل؟ ارايتم نصبه سبحانه وتعالى في هذا الطائر الصغير حينما تخلى عنه هفر والتقريبا، حينما تخلى عنه ادوات الله سخر له من يحمل اليه رزقه؟ ابعد هذه الرحمه تخاف على رزقك؟ ابعد هذه الرحمه منه سبحانه لهذا الطالب الصغير تخشى على رزقك تخاف الا ياتي اليك رزقك؟ ايها الاحباب الكرام، ان الحديث عن الرزق ذو اهميه بالغه خاصه في هذه الايام التي ضعف فيها ايمان كثير من الناس بان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. انت تتعجب من هذه الكلمه لانك حينما تسال اي انسان من الذي تكفل لك بالرزق سيجيبك بلا تردد: الله سبحانه وتعالى. هذه اجابه كل الناس حينما تساله من الذي يرزق سيقول لك الله سبحانه وتعالى. لكن انظر الى حال هذا الانسان حينما يقع في شده وفي ظلمه، حينما يضيق عليه في رزقه، ستعلم يقينا ان عنده امور في هذا الجانب، وان عنده شك في ان الله عز وجل قد تكفل له برزقه، فتراه يخشى مديره في العمل ويخاف من صاحب العمل الذي يعمل عنده حتى لا يطرده من عنده، تراه يخاف بشرا منه على رزقه. لذلك ايها الكرام، كان من الواجب علينا بين الحين والاخر أن نذكر أنفسنا وأن نعظ قلوبنا بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لك بنفسك وقد كتب هنا، فلا يستطيع أي بشر كان من المكان أن يمنع عنك رزقا قد كتبه الله، ولا يستطيع أي بشر كائنا من كان ان ياتي لك برزق قد حجبه الله عنك او منعه الله. هذه الايه ارزاق مكتوبه كتبها الله عز وجل، وقد سمع سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو يعني هذا الجد ويذكره بهذا الأمر. قال له يا عباس أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء ما كتبه الله، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. أوفي عن الأصلاب وجزت الكفر، هذه فرضات كتبها الله لك، وهذه قسمة قدمها الله عز وجل على الصلاة قبل أن يقومه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكشف 40 منها. وأنت لا تزال جميلا في بطن أمه، يأتيك هذا الملك يكتب 4 كلمات لا تتغير بكشف رزقك وأجلك وعملك وتقيك أو تعبك. فأجلك معلوم ورزقك مفروض، هذه الأمور كتبها الله عز وجل قبل أن توجد في هذه الأرض، فلا تخاف أبدا على ذلك. وإن ضيق عليك فهذا قدر الله عز وجل، إن خفت عليك فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن لا تخاف أبدا ولا تيأس ولا تخاف على ذلك، فإن رزقك مفروض. قال صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى هذا الحديث وتأمل فيه جيدا لكي يرتاح قلبك ولكي تطمئن نفسك بأن ما كتب لك سيأتيك. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نزل في روحي، أي أن جبريل عليه السلام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نزل في روحي أن نفسا لن تكون حتى تستثني رزقها وعملها. لن تكون ايها المسلم، لن تكون ايها العبد حتى تستوفي رزقك وعملك، كما ان هذا لك معلوم وله ساعه محدده لا تتعداها، فان ايضا رزقك مرسوم سيصل اليك. قال: لو انك تتنفس سياتيك رزقك. هذا أول ما قاله الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من أجله لجعله رزقه كما يلحقه من أجله. إنسان يفر من الموت ويعرف منه، وحتى إذا يأتيه الموت أينما تكون يدركه الموت ويخرج في بروج شيء. كذلك لو أن الإنسان قرب من نفسه لا يقطعه رزقه كما يمسكه الموت. هذه أقدار مرسومة قسمها ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإسلام الكرام، إن خزائن الله عز وجل منها فلا تحزن ولا تخاف. إن خزائن الله عز وجل لا تنفذ. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الكريم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما لقط ذلك مما عندي إلا كما ينقص المسيا إلى أسئلة منه. أتبعك هذا الحديث لرب العزة سبحانه وتعالى، وهو يطمئنك أن خزائنه لا تنفذ. يقول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يعني لو أن الخلق جميعا كل آدم عليه السلام هي قيام الساعة كل واحد منهم من أتى لم يأخذ ذلك مما عند الله إلا كما يأخذ الذي يأخذ إلى ملك المعنى. لو أنك جئت بجرعة موضعها للبحث جرعة قصة كيف تأخذ من المطرات؟ هذا الذي يأخذ من ملك الله عز وجل إذا أعطى كل واحد من الأولين والآخرين مثلا. فلا تخاف أبدا ولا تحزن، سلف رضوان الله عليهم كان عنده يقين جازم بهذا الأمر، كان يقين المؤمنين عند الله عز وجل أكثر مما في أيديهم، وهذا أمر غلط في قلوبهم كل أحدهم. ألا تخاف من البصر، ألا تخاف من البصر، وقال بكل ثقة وبكل يقين كيف أخاف وربي يا قوم مولاي الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الارض. هذه عقيده عنده، وهذا يقين عنده ان الله عز وجل الذي تولى امره له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الارض. فكيف اخاف من الله؟ سئل حارث بن حصان رحمه الله بما حققت التوكل على الله، كيف وصلت الى هذه المرتبه العاليه من التوكل على الله؟ قال باربع كلمات: علمت ان رزقي لن ياخذه وجهي فاطمئن قلبي. رزقك لن ياخذه وجهك ابدا فاطمئن لذلك. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن قلبي. وعلمت ان عملي لن يثقله غيري فاشتغلت به. وعلمت ان الله لا ظلمت الي حيث ان يراني على معصيته. وعلمت ان الموت ياتي بعد ذلك فاستعذبت. بهذه الاربع حق الله حاسب ورد الله عنه ورحمه الله عز وجل التوكل على الله سبحانه. ايها الذكر الكرام، رغم ان الارضاق مجهوله وان رزقك قد كتب وقدر، الا انه من الواجب على كل واحد منا ان يسعى وان ياخذ بكل الاسباب التي تكتب له هذا الرزق. لذلك لا يجلس في بيته ولا يجلس عن العمل ويقول بان رزقي مقصود وسيسير، هذا امر مخالف لقواعد الاسلام اليوم. الانسان الذي يريد ان ياتي اليه رزقه لابد ان يجد وان يستند وان يعمل وان ياخذ بالاسباب. فهذه مريم عليها السلام كانت قد وضعت تميمها عند مريم عليه السلام، وكانت بعد ذلك في حال الضعف في حال الكفاله في حال الكلاله. الله تبارك وتعالى يامرها ان تاخذ باسباب الرزق حتى يرزقها. قال لها الله عز وجل: وهزي اليك بجذع النخله. ماذا تتفعل مريم عليه السلام فيما تهز عن نفسها؟ كيف سيؤلف حتى بهذا الجذع؟ ولكنها الكفاله التي امرت ان ناخذ بها. وهزي اليك بجذع النخله بسبب عليك الوقوع في السنين. فنحن مامورون بان نسعى وان نجد وان نجتهد وان ناخذ بالاسباب حتى ياتي لنا رزقنا الذي كتبه الله لنا. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في منازلها فامشوا في جنازتها وكلوا من رزقه واليه تنشرون. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد أن يأخذ الإنسان بكل الأسباب المتاحة عنده حتى يأتي إليه. الأسباب قادرة وهي العمل والسعي والبحث عن العمل حتى يأتي لرزق. هذا لازم ينبغي أن تتبعه. وهناك أسباب وظيفة للرزق ينبغي عليك أيضا أن تأخذ بهذه الأسباب حتى يبارك الله لك في رزقك وحتى يوسع الله عز وجل لك في رزقك. هل الكفاله الروحيه اللي في الجسم ايه هو الكفاله الجراح الاستنفار الاستنفار واستشعر بحفظ الوجود الى الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستنفار من لزم الاستنفار جعل الله له من كل نفس فرجا ومن كل ضيق نصرا ورزقه من حيث لا يستحق انما تلزم الاستنفار انما تنفر الى الاستنفار انما ترجع الى الله عز وجل الله عز وجل سيفتح لك ابواب رزقك بل تصبر لك على بابه اللهم بارك وتعالى سياتيك بالرزق لكتاب من يصبر لك على بابه ابدا ولن تجعل تعمل له كتاب من لزم الاستغفار جعل الله له من كل الاستغفار ومن كل ضيق صفره ورزقه من حيث لا يحتسب قال الله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمسكم من اقوالكم ولدين ويجعل لكم ثلاثين ويجعل لكم انهارا لكن الاستغفار فيه اسراف ينبغي ان يتواصل فيه القلب واللسان ليس تفعل الاستغفار ان تجد وتمسك بفعل وتستغفر تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى وان كان الامر مطلوب لكن الاحسن منه والذي ياتي من الثالثه ان يتوقع قلبك مع الانسان في حال الاستغفار تستغفر بالمال وتعزم بقلبك على عدم العوده الى الذنب مره اخرى تطلع عن الذنوب والمعاصي تندم على فعل الذنوب والمعاصي فانك ان فعلت ذلك واستغفرت بذلك فتح الله عز وجل لك ابواب الجنه وبارك لك فيما عندك فكلوا تغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمسكم في اموال وغنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا كذلك ايها الكرام من اسباب جذب الاوقات الخطيه تقوى الله عز وجل ان تعيش حياتك تقيا لله تقوى الله ان تفعل ما امرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه فانك ان فعلت ذلك وحفظت هذه المنزله منزله التقوى رزقك الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاذا حققنا رضا الله عز وجل وعشنا حياتنا انقياما لله فتح الله عز وجل لنا بركات السماء وبركات الارض اذكر الله عز وجل ان يبارك في ارزاقنا وانظر الى الله فعليك بنزول الرحمه فانك ان فعلت رحمه الله عز وجل لنرجع من هذه الوفاه والاكرام التفرغ لعباده الله عز وجل، التفرغ لعباده الطاعه. وليس معنى ذلك ان يجلس الانسان في المسجد او يجلس في بيته يعبد الله عز وجل طوال اليوم والليل، ليس هذا المقصود. وانما المقصود ان تفرغ ما قلبك حال الطاعه والعباده لله عز وجل. ان تجتمع في المسجد للصلاه اجعل هذا الوقت كله لله عز وجل. فرغ قلبك من شواغل الدنيا ومن شواغل العمل واقضي على الله عز وجل من قلبك حال صلاتك. اذا جلست تقرا في كتاب الله عز وجل فاجعل هذا الوقت كله لله عز وجل، لا تفكر في شيء الا في كتاب الله. اذا جلست تقرا الله عز وجل فاجعل هذا الوقت خالصا لله عز وجل. تفرغ في امور الدنيا حال الطاعه والعباده فان يتبع عنك ذلك فبارك الله لك في ووسع لك فيه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واشد مصرك. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا مصرك غنى واشد مصرك، وان لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم تتوقع. تأملت في هذا الحديث ولمثل هذا حال كثير من الناس حينما يأتي إلى الصلاة وإلى المسجد للصلاة تجده لا يفكر قلبه بالله، وإنما يفكر في أمور الدنيا وفي أمور العمل وفي أمور البيت، فلا يكتفيه هذه الصلاة بذلك. لم يفرغ قلبه لله عز وجل حال الطاعة والعبادة، فملأ الله عز وجل يديه شغلا ولم يمس الامر. لكن تعالى الاخرى بل فرغت قلبك لله، ملأ الله عز وجل قلبك دينا وامتد الامر. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك دينا وامتد الامر، وان لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم تمس الامر. كذلك من هذه الاسباب في الاعتراف كثرة الانفاق والبذل والعطاء في سبيل الله عز وجل، فإنك إن فعلت ذلك أقبل الله عز وجل عليك وبارك لك فيما عندك. قال الله عز وجل: وما تنفقوا من شيء فهو يؤتيه. هذه الصدقات التي تنفقها وتتصدق بها من أجل الله عز وجل، الله عز وجل يعيدها عليك ويتم عليك اضعافا مضاعفه. من الذي يخرج الله طرفا حسنا فليضاعفه له اضعافا كثيره. فالانفاق والبذل في سبيل الله عز وجل من اسباب ذلك الرزق. كذلك ايها الكرام من هذه الاسباب حسن التوكل على الله عز وجل. البعد يتوكل على توكلنا على الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لربطكم كما يربط الطير تقوم بمرض وتروح بالقران. هذه الطيور تخرج من اعشاشها في الصباح الباكر متوكله على الله تبارك وتعالى. امورنا فارغه تبحث على ارزاقنا وهي متوكله على الله تعالى وان الله سيرزقها الا حين التوكل على الله. فتعود في المسائل وقد ابتلأت شهورها بالمعاني. فكذلك انت ايها المسلم ان خرجت من بيتك في الصلاه متوكلا على الله عندك حسن يقين بان الله سيرزقك ولا تلبسك وسيرزقك، فتعود في المسائل وقد اعطاك الله عز وجل واخبارك الشرعيه. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقوم في مصر وتخرج من ولله قول الشافعي فيما قال: توكلت في رزقي على الله من خالقي ولقد حق ان الله لا شك رزقي فما يكن في رزقي فليس له كله ولو كان لطاعه بحال العوالم سياتي باذن الله العظيم بفضله ولو لم يكن مثلي فلا مصدق. بعيدا لما كتاب الرب ناخذ بهذه الاسباب الاسباب الظاهره من جهه الرزق وبهذه الاسباب الفقهيه فاننا اتبعنا ذلك صارت موطنا من اوصافنا ورزقنا من حيث لا يكفي ومن حيث لا نلتفت اتى الله عز وجل ان يهدي لنا في اوصافنا وان يوسعنا بها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واغفر لنا على الجهاد الجمعي اللهم اغفر لنا الفضل ولا تكل الا اعطيته ولا تشرب الا اسقيته ولا مسلم الا عافيته ولا عافيه الا هديته ولا كاتب الا قبلته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا غفرته ولا ظالما الا هذه الدنيا ونصرته وليس الجنان والاكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه مكروه من ارادنا واراد بلادنا من غير توفيق لمن في وطن ومن ارادنا واراد بلادنا من ظلم فاجيره بنفسه وتعذيبه بنفسه واجعل تاثيره تاثيرا عليه يا ابن الله والاكرام اللهم انصر الاسلام والعزه للمسلمين وذل الشرك والمسلمين ودبر اعداء الدين اللهم قل لاخواننا المستضعفين في الارض اللهم قل لاخواننا المستضعفين في الارض اللهم انصرهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم فطال عليهم الحق فطال عليهم الشقاء والبلاء فيا ربنا عجل بفضلك ولنصره يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا عاجلا غير بعيد اللهم اشف مرضاهم وداود ارحامهم وتقبل شهداءهم وثبت الامر تحت اقدامهم ووحد صوتهم وسدد راسهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليهم اليهود فانهم لا يرسلونك أجل في آية من آيات تشري بها من القرآن اللهم إنهم أطاعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا رب لا تصب عذاب صب عليهم يا رب لا تصب عذاب وكل من منهم قال اللهم نزل الأرض تحت أقدامهم وبدل الجمع عن وجدت شملهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا طويل يا مدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله الله يحكم بالعدل والإحسان وبالذات بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته ويزدكم الله اكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه